إلي علانيا فغمزتها وتبسما شادت ونعم الشادية أطربت من حولنا راقصوا لحدائيا تمايلوا في نشوة وقضوا فما من باقيا محبوبتي هي من جنى أنعم بها من جانيا هذا وهذا دأبنا في كل حرب داميا حتى إذا قضي الجهاد ورحت أنظر شانيا ورحت أنظر شانيا فإذا كمين للعدو بقرب دور باليا فساقطت فيه مجندلا قد حان يوم وفاتيا قد حان يوم وفاتيا رحلت للمولى القدير فأحسن لقائيا وقال لي أنت امرؤ بعت الرخيص بغاليا افرح ولا تجزع فيا مسرتي وهنائيا هذه أماني التي سطرتها في قافيا وتلك حالي منذ أن أدركت أني عاريا فهذه الدنيا كظل حديقة مترامية حديقة مترامية الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا يا سامعا لمقالتي يا عالما بالخافية يا باقيا والكل يفنى يا مجيبا داعية أدعوك يا ربي فلا تمنع جواب ندائية أنا عبدك المذنب جئتك أشتكي لك حالية فانظر لحالي وأنلني أمنياتي السامية واغفر ذنوبي إنها سبب العنا وشقائي يا ربي فارحمني وأجزل في الجنان عطائي يا ربي أخلص نيتي فيما يقول لسانية واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقالي. مات كما كان يتمنى مقولة يقولها كثير من الناس، فذاك تمنى الخلود في محراب الفن، وذاك تمنى الموت على أعتاب خليلته، وذاك تمنى الموت من أجل مبادئها الدامة. أما هذا فلقد تمنى الموت في سبيل الله، فسار معتجل الخطى إلى الموت كمسير أهل الحب للميعاد. بدمي أسطر قصتي وجهادي ودليل صدقي عدتي وعتادي رشاشي المهدار يروي باسما للناكصين حكاية الأمجاد. بدمي أسطر قصتي وجهادي ودليل صدقي عدتي وعتادي رشاشي المهدار يروي باسما للناكصين حكاية الأمجاد. طلع الصباح وساحتي مملوءة بالمعتدين وزمرة الأوغاد فرأيت مسجدنا يهد

لغة العز تدوي مائسا. حين أعلاه بلال قائما وصناديد قريش جالسا. حين أعلاه بلال قائما وصناديد قريش جالسا. حين أعلى باسم ربي رأسه والنواقيس بذل ناكسا. أذن الفجر بذكرى أمسنا وغد يرويه طفل السادسا. أذن الفجر بذكرى أمسنا وغد يرويه طفل السادسا. أذن الفجر على ثغر السنا بسمة تغري الوجوه العابسا. أذن الفجر على ثغر السنا بسمة تغري الوجوه العابسا. أذن الفجر بألحان المنى أملا يحيي النفوس اليائسة. أذن الفجر. الله أكبر الله أكبر الله